أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفي آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل مريم العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قالت امرأة لك ما في بطني محرر قالت إن عين الله بإني لغبت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال يا ذا الكريم الْعَالَمِينَ

للحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جئت من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبانا أنا وأبانا أكم ونساء أنا ونساء أكم وأنفسنا وأنفسكم. قل يا أعلى الكتاب تعالوا إلى كلمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله علي المؤمنين وعد الطائفة منهم للكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.